أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. هل لمن حج عن ميت هل له نفس الأجر من الثواب؟ هل له نفس الثواب لمن حج عنه؟ إذا كان حجه بدون مقابل يعني تطوعا من نفسه فإنه له أجر، وقد ورد خاصة يعني من حج عن والديه عن أحدهما فأنه يكتب له من الأجر مثل ما يعني نفس أجر الحجة، نفس أجرها يكتب لمن نويت له وللحاج الذي قام بها إذا اتقى الله، إذا اتقى الله واجتهد في أن يؤدي المناسك على الصفة المشروعة ويكون بدون مقابل. إذا كان بمقابل حسب نيته، إذا كان حج من أجل المال فهذا الفقهاء يقول لا خير فيه، وإن كان لا ليس مقصده المال لكن ليس عنده مال حتى يحج فهو يأخذ المال من أجل الحج وليس يحج من أجل المال، فهذا يقولون إن شاء الله يعني على خير، على خير ويؤجر. صلى الله عليكم. هل يجمر كفن المرأة؟ نعم. سؤال له آخر يقول هل يجمر كفن المرأة؟ يطيب. الذي يظهر لأنه لا فرق، لا فرق، لأنه هذا ليس كحالة الحياة، كحال الحياة. أحسن الله إليكم. يقول أنه يوجد في حيهم إمام مسجد كثير الأخطاء في القراءة، فهل نصلي خلفه؟ حسب ما يكون من نوع الأخطاء، إذا كان لحن يحيل المعنى وفي الفاتحة خاصة فقد يبطل الصلاة، وإن كان لا يحيل المعنى أو يحيل المعنى والقراءة وهذا في غير الفاتحة فالأولى أصلا أن لا يؤم. إذا كان هناك من أهل العلم من قراء القرآن وحفظته والمجيدون لقراءته موجودون فلا ينبغي أن يقدم هذا، ولا يكون إمام راتب، إذا كان راتب ما يصلح، فينبغي التنبيه على المسؤولين إذا كان هنا في المدينة أو في بلد ما من بلادنا أو في أي بلد إسلام، ينبه المسؤول ويقال له إن هذا شأن هذا الأخ، أو الأخ نفسه إذا كان ممكن يصلح من حاله ويصحح قراءته يبدأ به أولا، فإن تسنى له ذلك واستجاب فبها ونعمت، وإلا فينبغي أن يبلغ المسؤول حتى يستبدل بآخر. أحسن الله عليكم. هل يجوز الجهر بالسلام والتسبيح والتهليل والتكبير أم يختص به إنسان كإمام المسجد أو غيره أو غيره يختص بالسلام إنسان دون ثاني؟ الجهر بالسلام قصده في الانصراف من الصلاة، الإمام يجهر بالتسليم حتى يعلم المأمومون أنه انصرف من صلاته وأنها انقضت صلاته، وأيضا الاستغفار الذي ورد الإمام يجهر به وبالذكر الذي يكون بعد الصلاة فيجهر به، والمأمومون ينبغي أن يكون جهرهم في حد محدود بحيث لا يشوش بعضهم على بعض، فيجهرون جهرا على ما ورد في حديث ابن عباس، لكن بعض الناس يجهر جهرا قد يشغل من بجواره ويرفع الصوت أكثر مما ينبغي، والأصل عدم الجهر، الأصل كما قال الله جل ذكره ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وفي الحديث اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، فهذا الأصل عدم الجهر، لكن لما ورد حديث ابن عباس وأخذ منه بعض أهل العلم الاستحباب في الجهر بالذكر بعد الصلاة فينبغي أن يكون باعتدال، لا ضرر ولا ضرار، لا يشوش على المصلين الذين بجواره ويجهر جهرا مناسبا للمقام. ما ورد تخصيص المغرب؟ حديث ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول كان يقول بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد إلى آخره، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن، والإهلال يفسرون بأنه رفع الصوت بالذكر، فما قيده بصلاة المغرب أو صلاة الصبح، لكن صلاة المغرب وصلاة الصبح ورد أنه 10 مرات، وأيضا في بعض الروايات صلاة العصر 10 مرات يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بقية الصلوات 3 مرات على ما ورد في حديث المغيرة. أحسن الله. مثل ما قلت رفعا معتدلا، لأن بعض الإخوان هداهم الله يعني كأن ما في المسجد غيره، يعني ينادي ويرفع صوته ويشوش على الآخرين، فالناس لهم حق أيضا، فيرفع بقدر مناسب. أحسن الله عليكم. يقول أنه عندما يقرأ القرآن وإذا قرأ الآية التي يدعي فيها فرعون أنه الله فإنه يضحك مستهزئا، فهل يجوز له ذلك في الصلاة؟ لا لا ما ذكر ذلك، لكن يقول عندما أقرأ القرآن. لا ما ينبغي، يعني يكون هذا يعتبر السنة أو شيء، ما ينبغي، وقد يكون الضحك ينافي الأدب مع القرآن. وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قرأ القرآن وقرأه الصحابة رضي الله عنهم بين يديه، ما ورد أنهم كانوا، وهذا ورد في عدة مواضع، ورد عن إبليس، ورد عن المشركين، ورد عن فرعون، ورد عن وعن من الكفرة مواقف هي محل سخرية، ولكن ما ينبغي أن نبتدع شيء من الضحك، نقول هذا لا يجوز، هذه بدعة. ويقول لا يقرأ آية الخمر. كيف ما يقرأ آية؟ هذا هو، هذا السؤال، عشان تكون هذه بدعة. أحسن الله عليكم. القرآن كله يقرأ، ما استثني منه شيء، كله يعني يجب أن يقرأ على المسلم، أن يستعرضه قراءة ويتدبره في صلاته وخارج الصلاة، ما استثني منه شيء. أحسن الله عليكم. وما الأفضل في قيام الليل، أن يجهر أم لا؟ الأولى إذا كان ما يشوش على أحد في بيته مثلا، وليس عنده نائمين أو ناس يصلون مثله أو يقرؤون، فيجهر الجهر، يعني يؤجر عليه، لأن فيه نوع من الجهد، وقد يكون أيضا أدفع وأطرد للشيطان، فالأولى الجهر. صلاة الليل الأصل فيها الجهر فيها. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز امتلاك الدش، علما أنه قد أوصل لنا بعض القنوات الصالحة التي نتعلم منها أمور ديننا وكذلك متابعة أخبار المسلمين والعالم؟ هذا جهاز يغلب عليها الفساد والخبث والضرر، فالبعد عنه أولى، ويخشى أن يتدرج بهم الأمر، أو يأتي من يأتي فيحل هذه يعني القنوات، وإذا كان حددها مثلا أو كما يعبرون شفرها، ربما يغير أو يعدل، فالأولى البعد عنه، البعد عنه. وأخبار المسلمين تجدها في الإذاعة، وإذاعة القرآن الكريم فيها خير كثير، تابعها، وجمع الله فيها بين أمور الدنيا والدين، فيها خير كثير. نعم طيب، تصل في إذاعة القرآن الكريم من مصر، تصلكم، وأيضا فيها تلاوة القرآن، وما تصلكم أيضا؟ لا حول ولا قوة. والله أنا أسمع بها قناة المجد، لكن أقول البعد عن القنوات كلها أفضل، إلا إذا اضطر الإنسان، إذا اضطر الإنسان فيقتصر على مثل هذه القناة، يقتصر على مثلها، وإلا فالبعد على هذه الأشياء أولى. أحسن الله عليكم. يقول إذا قرأت المرأة القرآن وقرأت آية السجدة، فهل تتحجب ثم تسجد أم تسجد على هيئتها؟ بل تسجد على هيئتها، لكن إذا كانت مثلا قد انكشف عن أشياء كذراعيها ورأسها، فينبغي أن تستر رأسها، لأن باعتبار أن سجد التلاوة بعض أهل العلم يقول هو شأنه شأن الصلاة، يستقبل الساجد القبلة إذا كان جالسا، وينبغي أن يستر ما يجب ستره من العورة، كل بحسب عورته، الرجل يستر عورته والمرأة كذلك، ومعروف أن المرأة في صلاتها لا ينبغي أن تكشف إلا وجهها ويديها على الصحيح، فالأولى بهذه الأخت إذا أردت أن تسجد أن تستر ما كان منكشفا من بعض مواضع جسمها. أحسن عليكم. يقول أنه في بداية بلوغه منذ عدة سنوات وفي سن المراهقة كان يستعمل العادة السرية، وأحيانا كان يستعملها في نهار رمضان، فما الذي يفعله وبماذا تنصحونه؟ أنصحه إن كان الله قد من عليه وتاب منه فبها والحمد لله، وإلا فليتق الله وليبادر، فهذه مرض خطير كما يذكر الأطباء والحكماء والفقهاء مرض خطير على حالة الإنسان، أعصابه وأمور كثيرة. أما ما يتصل بما حصل منه في رمضان فعليه أن يحصر الأيام التي كانت حصلت منه، يجتهد في حصرها ويبادر إلى قضائها ولو متفرقة، ليس ضرورة يأتي بها جميعا. ولو جعل من صيام يوم الاثنين والخميس وأيام البيض وعشر ذي الحجة وست من شوال، هذه يقضيها بقضاء هذه الأيام التي حصلت منه. أحسن الله إليكم. يقول أن بعض الإخوان إذا صلوا المغرب وفاتتهم ركعتين، فمنهم من يصلي الركعة الأولى والثانية يجلس في كليهما في التشهد، والبعض ويرى البعض أنه إذا صلى إذا قام صلى الركعة الأولى ثم رفع ولم يجلس للتشهد، ثم في الركعة الثانية يجلس ثم يسلم. لا، الصورة الأخيرة خطأ بالإجماع. فالواجب في شأن من فاتته ركعتان من صلاة المغرب أنه إذا قام وقضى الركعة الأولى من الركعتين أن يجلس التشهد، لأنها تعتبر متصلة بالركعة التي أدركها مع الإمام، ثم يأتي بالركعة الأخيرة، لأنها كما هي شأن صلاة المغرب منفصلة عن اللتين قبلها، عن الركعتين اللتين قبلها. وهذه المسألة يبنيها بعض الفقهاء على مسألة ما يدركه المسبوق مع الإمام، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته. ومع ذلك حتى الذين يقولون عندما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، فإنهم مجمعون على أن من فاتته من المغرب ركعتان يجب عليه أن يأتي بركعة ثم يجلس التشهد ثم يأتي بالركعة الثالثة. أحسن الله إليكم. يقول: رجل باع شقته الملك ليشتري أخرى، ولكنه استأجر شقة أخرى وجلس بها أكثر من 4 سنوات حتى يكمل ثمن شقة ملك، وهذا المبلغ يستفيد منه في دفع الإيجار، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ إذا كان هذا المبلغ لا تقابله ديون فعليه زكاته، إذا كان محتفظ به وحال عليه الحول في كل سنة يحل عليه الحول وقد جاوز النصاب وليس عليه ديون تقابله فينبغي أن يزكيه. وهذا حكمة من الشارع يحفزه حتى يبادر إلى شراء بيت، وإلا الزكاة ذهبت بماله. فهذا دافع حكيم أنه يبادر ويستجمع عنده من مال فيشتري بيت، وإلا فإنه في هذه الحالة كل سنة ينبغي أن يزكي هذا المال. أحسن الله إليكم. يسأل عن ما ورد في شأن الروضة. ورد فيها الحديث المعروف المشهور: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فمقتضى هذا أنها موضع شريف مميز بالفضل والبركة، فعلى الإنسان أن يحرص أن يكون له حظ منها، يجلس فيها، يصلي فيها، يتلو القرآن، يذكر الله. لكن مثل ما قلنا سابقا لا ينبغي الإنسان أن يستأثر بها خاصة في أيام الزحام، فإذا وجد في زحام يقتصر على ما تيسر، يصلي ركعتين أو شيء من الأذكار. وأحيانا يأتي أوقات الناس قليلون فيها، في مثل هذه الأيام ربما بعد صلاة الفجر، ربما بين صلاة الظهر والعصر ويعني الضحى، يكون العدد قليل فلا حرج. أما في أوقات الزحمة فعلى الإنسان أن يعني يؤثر إخوانه بشيء ويقتصر على ما يحصل به بعض شيء من الأجر والثواب، ويقضي بقية وقته في أنحاء من المسجد. أحسن الله عليكم. ويسأل في سؤال آخر يقول: هل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أم في الصفوف الأمامية في حد المسجد؟ بل الصفوف الأمامية، لأن الذي ورد هو كله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان لا شك الموضع الذي هو موضع صلاته والصحابة رضي الله عنهم هو لا شك أفضل، لكن الحكم واحد، والمضاعفة بألف صلاة يتناول ما كان من أمام مسجده عليه الصلاة والسلام أو في المؤخرة أو من الجوانب الغربية والشرقية، فكله مسجده. لكن الصف الأول والثاني والثالث هذه أفضل، الصلاة فيها أفضل، للحديث التي وردت في الترغيب في المسارعة إلى الصف الأول والثاني والثالث. أحسن عليكم. ولو كان مخيرا في صفين أحدها داخل أحد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والآخر في الأمام، إذا كان يعني ليس في الصف الأول الأمامية، يعني انتهت الصفوف الأمامية، إذا كان بإمكانه أن يجد فراغ ويكون تكون صلاته في نفس مسجد الرسول الذي كان على عهده عليه السلام، فلا شك أن هذا فيما يظهر لي أفضل، أولا لأنه أقدم، بقعته أقدم، ولا شك أن بركة صلاته عليه السلام في هذا الموضع، فهذا إذا تساوت يعني صار مخير إما أن يصلي، لكن ينبغي كذلك أن يفضل الجانب الأيمن، يكون أيمن الإمام في الجانب الأيمن من الصف، هو في الجانب الأيمن ولكن الصف أمام وصف في الخلف، يعني الصف هذا والصف الذي أمامه، ولكن الصف هذا خارج حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصف الذي قبله داخل حد مسجد، يعني يتأخر عن صف. أي نعم يتأخر، ولكن كل ما تقدم الأفضلية التي وردت عن السلام الترغيب في التقدم، التقدم إلى جهة الإمام. أحسن الله عليكم. يسأل عن صحة ما روي أنه من قرأ سورتي السجدة والملك فكأنما قام ليلة القدر. ما أعرف هذا، إنما سورة الملك ورد فيها حديث صحيح في قراءتها في كل ليلة، وفي الحديث أن سورة شفعت لصاحبها وهي 30 آية، تبارك الذي بيده الملك، فورد في شأنها وفي قراءتها كل ليلة. وألف لام ميم السجدة ورد أيضا في الترغيب في قراءتها، لكن الحديث دون حديث سورة الملك. أما ما سأل عنه فلا أعرف هذا. أحسن الله إليكم. هل يجوز على شخص يريد أن يحج لرجل آخر أن يأخذ مبلغ 3000 ريال، حيث أن الرجل الذي يريد أن يحج عنه قال سوف أعطيك هذا المبلغ؟ عليه أن يبين له مقدار تكلفة الحج الذي يناسب حال هذا النائب الذي سوف ينوب في الحج. وأيضا أمر آخر، إذا حج ب2000 وبقي 1000 عليه أن يعيد 1000 لصاحبه، فإن أذن له فيه وسامحه فيه فبها ونعمته، وإن استرجعه فلا يجوز، لأنه لا مجال للمتاجرة في الحج والعمرة، ما هي متاجرة هذه، هذه أعمال قربات وطاعات، إنما تأخذ تكلفتك. وأيضا اتق الله في التكلفة، ما يعني تترفه وتأخذ مصروفات زائدة، وهذا لا يجوز، بل تحج باعتدال في سكناك ومأكلك ومشربك وتنقلاتك باعتدال، وتحسبها ريالا ريالا. أحسن الله عليكم. يقول هل من السنة أن أصلي 10 ركعات في كل ركعة أقرأ سورة الإخلاص 10 مرات؟ ما أذكر أن هذا ورد يعني بهذه الصفة، فهذه يخشى أن تكون من الصلوات المبتدعة، وقد يكون فيها أحاديث ضعيفة لا يثبتها أهل العلم. أحسن الله عليكم. في سؤاله الأول غير واضح، يقول أنه توفي والدي فحج عن أمه واعتمر عن أبيه متمتعا، فهل عليه هد؟ فحج عن أمه، نعم، واعتمر عن أبيه متمتعا، فهل عليه هدي؟ أي نعم، الفقهاء يقولون لا فرق في كون النسكين الحج والعمرة لواحد أو لاثنين، فحتى لو كانت العمرة لشخص والحج لشخص آخر فيلزمه الهدي، إلا أن يخرج إلى الميقات ويحرم بالحج مفردا، ففي هذه الحالة الصحيح أنه لا يلزمه هدي. صلى الله عليكم. يقول أنه يعمل في مجال العقارات ويقوم بإنشاء ببناء عقار، وهذا العقار يأخذ وقت وينتهي في مدة 8 أشهر، ويأخذ من الوقت تقريبا 36 شهر، والأصل في هذا العقار التجارة، فيسأل عن كيفية الزكاة. ما كيف 8 أشهر ثم قال 36 شهر؟ يقول أنه يعمل في مجال العقارات ويقوم ببناء عقار، وهذا العقار يأخذ وقت، يعني إذا كان العقار ينتهي في مدة 8 أشهر يأخذ معي تقريبا 36 شهر. على كل حال زكاة التجارات بحسب نوع التجارة، فمثل أصحاب المقاولات الذين يقومون يعني بإنشاء المباني ويبنون ويبيعون وهكذا، فينبغي يكون له حسابات، يكون له حسابات، فهذه الحسابات يحدد شهر معين أو وقت معين يخرج فيه زكاته، يخرج فيه زكاته، فإذا جاء هذا اليوم يحصل النقدية التي عنده موجودة، مثلا عنده 100,000 هذه نقدية، وأيضا عنده كذا مبنى معروضة للبيع، عدة مباني معروضة للبيع قدرها مثلا بمئات الألوف، فهذا المجموع تجب فيه الزكاة، هذا المجموع تجب فيه الزكاة، بخلاف ما تحت الإنشاء، الذي تحت الإنشاء فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يدخل، لأنه عندما يتم لا سبحانه وتعالى اللهم صل على النبي أحسن الله إليكم. هل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنها بألف، هل هو في المسجد فقط أم في داخل الحدود، حدود الحرم؟ في داخل حدود الحرم. لا، الصلاة التي ورد في أنها بألف صلاة المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم المحاط بالجدر والأبواب، الساحات الذي يظهر أنها لا تدخل في هذا، فضلا عن بقية حرم المدينة، فالمدينة لا شك لها حرم، ما بين عائر وثور كما في الحديث، وما بين لابتيها حرتيها هذا حرم، لكن بالإجماع ليست الصلاة مضاعفة في بقية مساجد المدينة، إنما فقط في مسجده عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. وفي نفس السياق سأل يسأل يقول أنه ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، هل هذا فيه دليل صريح على فضل المدينة على مكة؟ لا، ليش دليل صريح، لأنه ينبغي لمن أراد أن يعني ينظر في المسألة يجمع الأحاديث التي وردت في شأن مكة وفضلها وشأن المدينة وفضلها، أما هذا الحديث بمفرده فلا يدل، إنما هو عليه السلام يتكلم عن أناس كما ذكر في صدر الحديث تفتح الشام وتفتح العراق وتفتح مصر واليمن، وينطلق أناس يعني يرغبهم أهلهم هناك بما في تلك البلاد من الرفاهية والخصب، فالرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لا تنطلقوا من أجل الرفاهية والخصب ورغد العيش، المدينة خير لكم لو كانوا يعلمون، ولو فيها ما فيها من ضيق المعيشة والضنك والشدة على ما جاء في الحديث من الترغيب في تحمل ما في المدينة من الشدة، هذا اللي يظهر لي. أحسن الله. نعم صحيح هذا. هو ورد يعني عليه السلام دعا للمدينة بمدها وصاعها، وقال اللهم إن إبراهيم دعا لمكة وأنا أدعوك للمدينة بضعف ما دعا به إبراهيم لمكة أو نحو هذا، فهذا أيضا مما يتعلق به من قال أيضا بأفضلة المدينة. الجمهور جمهور الفقهاء على أن مكة أفضل، أولا لأن الصلاة بمئة ألف صلاة، ثم أيضا رضيت بالله ربا وإسلام صلى الله عليه الصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة الفضيلة، سألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فقلنا بالنسبة يعني مكة يعني من يفضلونها لما ورد في شأن المضاعفة أنها بمئة ألف صلاة، بينما المدينة ألف صلاة، ثم وجود المشاعر فيها، مشاعر الحج ومنى ومزدلفة وعرفات، وأيضا قضية الأقدمية من عهد أبينا إبراهيم أو قيل من عهد آدم عليهم الصلاة والسلام، ومن أحاديث أنه كذلك والسلام يعني عبر عن حبه لمكة وأنه لو لم يخرج منها ما خرج إلى آخره، وعلى كل حال في كل الخير، في كل الخير، والعبرة ليست بالمواضع ومجرد المواضع أو الأزمنة، العبرة بالعمل الصالح، فرب إنسان في أقصى الدنيا يأتي من العمل الصالح ويتشوق إلى مكة والمدينة، وربما لا يتيسر له حج ولا زيارة ويموت في أرضه، أقرب من أناس يبتلون بأشياء من التقصير والتفريط في البلاد المقدسة. أحسن الله. بالنسبة للبركة قد يقال يعني أنه في شأن البركة. إيه نعم. أحسن في الله. شأن البركة. أحسن الله عليكم. كذلك لعلك أحد الأخوة يقول أيضا في ساحات الحرم ليست بأجر ألف صلاة. هذا اللي يظهر لي، الساحات ليس لها حكم المسجد. أحسن الله إليكم. إذا اقترض رجل من بنك ربوي وهو لا يعلم فماذا عليه الآن؟ عليه أن يبادر ويتقدم بإلغاء القرض وفسخ العقد، هذا عقد باطل، عقد باطل، عليه أن يفسخ العقد ويسترد يرد ما أعطوه ويفسخ العقد. لا، السطح يعتبر حكم المسجد. إيه نعم. على كل حال الصلاة صحيحة مجزئة، لكن المضاعفة، الله سبحانه وتعالى يقول السابقون. إنسان يأتي قبل ساعتين وثلاث لا يساوي بإنسان يتأخر ساعتين وثلاث. فإذا كنت حريص تريد ألف صلاة يعني في أيام الحج ورمضان، فهؤلاء الناس اللي يأتون ساعات طويلة الله سبحانه وتعالى يعطيهم هذا الأجر لأنهم بادروا وسارعوا. أحسن الله إليكم. يقول ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، يسأل عن صحة هذا الحديث وما المقصود به، هل هو قبل الأذان أم بين الأذان والإقامة؟ الحديث مر بنا وهو صحيح ثابت عند أهل العلم يصححونه، والمقصود بعد دخول وقت صلاة العصر، بعد دخول وقتها الذي هو في الغالب بعد الأذان. أحسن الله إليكم. يقول أتيت لأداء العمرة وإهداء ثوابها لوالدي حيث أنهم متوفين وأيضا لأموات المسلمين، فهل يجوز هذا؟ أنت بين أمرين، إما أن تكون يعني تؤدي العمرة عن أحد والديك فهذا شيء، أو تريد أن تعتمر وما كتب لك من أجر وثواب تقول تنوي أنه تهدي لوالديك وللمسلمين. فإهداء الثواب عامة أهل العلم لا يرونه، ولم يكن معهودا على عهد الصحابة والسلف رحمهم الله، ما كانوا يهدون الأعمال، بل كل منهم يجتهد لنفسه، فما ورد شيء من هذا. فالأولى أنك تعمل لنفسك وتعتمر لنفسك، لكن أردت تعتمر عن والديك وأحدهما فهذا شيء آخر، تلبي عن من تريد منهما، وتكون العمرة أصلا نويتها عن من نويت من والديك. أحسن الله إليكم. يريد أن يذهب للعمرة ولكنه سوف يذهب بالطائرة وسوف تحل الطائرة في جدة، فمن أين يلبس ملابس الإحرام ومن أين يلبي؟ يلبس ملابس الإحرام قبل أن يصعد الطائرة، لأن الطائرة بعد أن تقلع بلحظات تكون مرت بالميقات، فينبغي أن يتهيأ ويتجرد من المخيط، وإذا تيسر له أن يغتسل ويلبس ملابس الإحرام قبل أن يصعد الطائرة، بحيث إذا ركب الطائرة وأقلعت بعد لحظات، وأحيانا المسؤولون في الطائرة ينبهون على أنه مر بالميقات، وهذا لا يكاد يستغرق يعني إلا وقتا قليلا جدا، فيلبي عندما يعلم أنه هذا الميقات بالطائرة يلبي ولا يتأخر إلى أن يصل إلى جدة. أحسن الله إليكم. يسأل عن بعض العمال الذي يؤخذ منهم نسبة شهرية إما 100 ريال أو 200 يأخذها الكفيل، فهل هذا حرام أم حلال؟ إن كان بينه وبين العامل نوع من الاتفاق على العمل، بينهم اتفاق والكفيل يقوم بأعمال مقابلة كأنهم شركاء، ولا يستغل ضعف العامل، فأرجو هذا. أما إذا كان فيه نوع من الاستغلال وأيضا لا يقدم الكفيل أي شيء فهذا لا يجوز، ليس من حقك أن تأخذ من جهده وعمله. التكاليف التي بينك وبينه هذه ممكن تنتهي إذا رسوم الاستقدام وما إلى ذلك والتجديد والحاجات هذه، إذا كنت أنت يعني تكلفت هذه الأشياء ممكن تأخذها منه باعتبار أنه صاحب المصلحة في العمل، لكن أن تكون شريك له في جهده وعمله من غير أن تشارك بشيء هذا لا يصلح. أحسن الله إليكم. هل تجب الزكاة على دخل البيت مؤجر غير البيت الذي أسكن فيه، علما أن هذا الإيجار هو معاشي ودخلي الوحيد. عامة أهل العلم لا يرون في الأجورات إذا لم يحل عليها الحول زكاة، فإذا قبضتها أول السنة فإن بقيت معك إلى أن تمر عليها سنة عندك زكيتها، وإن استنفقتها ما مر سنة إلا وقد استنفقتها ولم يبق منها شيء فلا زكاة عليك فيها. أحسن الله عليكم. هل المصلي إذا انتهى من الصلاة يسلم على من بجواره؟ يسلم السلام، سلام الصلاة. أنت عندما تقول السلام عليكم ورحمة الله فأنت تسلم على من بجوارك والملائكة كما جاء في الحديث. أما المصافحة فهذه بدعة، المصافحة التي يعملها بعض الناس هذه بدعة ما وردت. فالسلام هو هذا الكلام هو سلام، أنت تسلم على ترد كما جاء في الحديث، ترد على الإمام لأن الإمام يبدأ يقول السلام عليكم ورحمة الله وأنت كذلك تقول، وتسلم على يمينك وعن يسارك من المؤمنين والملائكة. أحسن الله عليكم. هل تصح التسبيح بالسبحة؟ قلنا سابقا لا حرج كل إنسان كما يرى بعض أهل العلم، لكن بعد الصلاة ما ينبغي استخدامها، بل يعقد بالأنامل كما جاء الحديث. لكن إذا كنت في بيتك أو في مكان ما وتخفيها عن الناس فأرجو أنه لا حرج في هذه الحالة. أحسن الله عليكم. سأل يسأل يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جلس، أو فيما معناه أنه من جلس في مصلاه من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح ثم يصلي ركعتين كانت له كأجر عمرة تامة تامة، هل الأجر، هل هذا الحديث صحيح، وهل الأجر كأجر عمرة تامة تامة؟ الحديث نعم صحيح، يعني أخرجه أهل السنن وأحمد وصححه يعني من صححه من أهل العلم. والأجر هنا تشبيه مع التأكيد، لكن ليس كأجر من يذهب إلى العمرة حقيقة. ومعروف أن المشبه دون المشبه به عند أهل اللغة، فعندما تقول هذا كهذا فليس مطابق له تماما من جميع الوجوه، لكن يعني فيه مماثلة قوية، وهذا من أساليب البلاغة والبيان منه عليه الصلاة والسلام في الترغيب والحث على هذا الشيء. وإلا لا يعني هذا أن هذا يجزي عن العمرة، فالعمرة إذا لم يكن اعتبر لا يجزئه أن يعمل هذا الشيء ويصلي الصبح ويجلس في مصلاه ويقول قد اعتمرت بهذه الصفة، أو ذهبت إلى مسجد قباء وصليت به لم تجب علي العمرة، لا، هذا ترغيب لها في هذه الأعمال. صلى الله عليكم. كأن حجة وعمرة في بعضها فيما أذكر حج وعمرة. نعم. صلى الله عليكم. سؤال الأخير يقول بالنسبة هناك أسئلة شخصية. نعم. الأسئلة الشخصية لو اتصلوا بالنسبة لبعض الأسئلة تكون شخصية. نعم، الأسئلة الشخصية اللي قد يكون فيها حرج أحيانا فلو عن طريق الهاتف، وأيضا في المسجد النبوي على الأبواب هواتف تتمكن من الاتصال بالمشايخ ويفتونك فيها. أحسن الله عليكم. السؤال الأخير يقول ما هو العلاج الشافي للخشوع في الصلاة؟ هذا لعلنا إن شاء الله نتعرض له في وقت آخر ونستحضر ما ورد من الأثار في هذا الشأن. لا صحيح أنه المسجد كله.